بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 107 من تفسير النسفي. روي أن نوحا عليه السلام اتخذ السفينة من خشب الساج في سنتين، وكان طولها 300 ذراع أو 1200 ذراع، وعرضها 50 ذراعا. أو 600 ذراع، وطولها في السماء 30 ذراعا، وجعل لها 3 بطون، فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركب نوح ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد، وحمل معه جسد آدم عليه السلام، وجعله حاجزا بين الرجال والنساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسوف تعلمون من يأتيه، في محل نصب بتعلمون، أي فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه، ويعني به إياهم، ويريد بالعذاب عذاب الدنيا وهو الغرق، ويحل عليه وينزل عليه عذاب مقيم وهو عذاب الآخرة والعياذ بالله عز وجل من العذابين. حتى هي التي يبتدأ بعدها الكلام، أدخلت على الجملة من الشرط والجزاء، وهي غاية لقوله ويصنع الفلك، أي وكان يصنع إلا الله مفعول له، أي لئلا تعبدوا أو أن مفسرة، لأن في تفصيل الآيات معنى القول كأنه قيل قال لا تعبدوا إلا الله، أو أمركم ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير، أي من الله، وأن استغفروا ربكم، أي أمركم بالتوحيد والاستغفار، ثم توبوا إليه، أي استغفروه من الشرك ثم رجعوا إليه بالطاعة، يمتعكم متاعا حسنا، يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية من عيشة واسعة ونعمة متتابعة إلى أجل مسمى، إلى أن يتوفاكم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويعطي في الآخرة كل من كان له فضل في العمل وزيادة فيه جزاء فضله لا يبخس منه شيئا. وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هو يوم القيامة، إلى الله رجوعكم، وهو على كل شيء قدير، فكان قادرا على إعادتكم، ألا إنهم يثنون صدورهم يزورون عن الحق وينحرفون عنه، لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره وطوى عنه كشحه، في الحاشية طوى عنه كشحه أعرض عنه. وتابعوا بعون الله عز وجل ليستخفوا منه، ليطلبوا الخفاء من الله، فلا يطلع رسوله والمؤمنون على زورارهم. ألا حين يستغشون ثيابهم، يتغطون بها أي يريدون الاستخفاء، حين يستغشون ثيابهم كراهة لاستماع كلام الله، كقول نوح عليه السلام: جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، في سورة نوح عليه السلام. يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم، فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء، والله مطلع على ثنيهم صدورهم واستعيد على ثنيهم صدورهم واستغشائهم ثيابهم ونفاقهم، أو إذا كانت مبتدأة ونفاقهم غير نافع عنده، قيل نزلت في المنافقين: إنه عليم بذات الصدور بما فيها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها تفضلا لا وجوبا، ويعلم مستقرها مكانه من الأرض ومسكنه ومستودعها حيث كان مودعا قبل الاستقرار من صلب أو رحم أو بيضة. كل في كتاب مبين، كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها مستودعها في اللوح، يعني ذكرها مكتوب فيه مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام، في ستة أيام من الأحد إلى الجمعة، قبل المتابعة في الحاشية: طوى عنه كشحة أعرض عنه. متابع بعون الله عز وجل تعليما للتأني: وكان عرشه على الماء، أي فوقه، يعني ما كان تحته خلق قبل خلق السماوات والأرض إلا الماء. وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السماوات والأرض، قيل بدأ بخلق ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء، ثم خلق ريحا فأقر الماء على متنه، ثم وضع عرشه على الماء. أولئك أنهم يموتون كفارا، أو هو قوله: لأملأن جهنم في سورة الأعراف، ولا وقف على لا يؤمنون، لأنها تتعلق بما قبلها. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، أي عند اليأس فيؤمنون ولا ينفعهم، أو عند القيامة ولا يقبل منهم. فلولا كانت قرية آمنت، فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان بعد المعاينة، ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى أن أخذ بمخنقه، فنفعها إيمانها بأن تقبل الله تعالى إيمانها منها بوقوعه في وقت الاختيار. إلا قوم يونس، استثناء منقطع أي ولكن قوم يونس أو متصل، والجملة في معنى النفي، كأنه قيل ما آمنت قرية من القرى الهالكة. إلا قوم يونس، وانتصابه على أصل الاستثناء. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، إلى أجالهم. روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل، فكذبوه فذهب عنهم مغاضبا، فلما فقدوه خافوا نزول العذاب، فلبسوا المسوح كلهم وعجوا 40 ليلة، وبرزوا إلى الصعيد بأبي أنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، وفرقوا بين النساء والصبيان والدواب وأولادها، فحن بعضهم إلى بعض وأظهروا الإيمان والتوبة، فرحمهم وكشف عنهم. وكان يوم عاشوراء أو كان يوم يوم عاشوراء يوم الجمعة أو كان يوم عاشوراء يوم الجمعة وبلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم، حتى إن الرجل كان يقلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيرده، وقيل خرجوا لما نزل بهم العذاب إلى شيخ من بقية علمائهم، فقال لهم قولوا يا حي حين لا حي، يا حي محيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت. فقالوا، فكشف الله عنهم وعن الفضيل وقدس الله روحه، قالوا اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم، على وجه الإحاطة والشمول، جميعا حال مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه. أخبر عن كمال قدرته ونفوذ مشيئته أنه لو شاء لآمن من في الأرض كلهم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، عجوا رفعوا أصواتهم وتابعوا بعون الله عز وجل، ولكنه شاء أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به، وشاء الكفر ممن علم أنه يختار الكفر ولا يؤمن به. وقول المعتزلة المراد بمشيئة مشيئة القصر والإلجاء، أي لو خلق فيهم الإيمان جبرا لآمنوا، ولكن قد شاء أن يؤمنوا اختيارا فلم يؤمنوا. دليله، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي ليس إليك مشيئة الإكراه والجبر في الإيمان، إنما ذلك إلي فاسد، لأن الإيمان فعل العبد وفعله ما يحصل بقدرته ولا يتحقق ذلك بدون الاختيار. وتأويله عندنا أن لله تعالى لطف لو أعطاهم لآمنوا كلهم عن اختيار، ولكن علم منهم أنهم لا يؤمنون فلم يعطهم ذلك، وهو التوفيق. والاستفهام فيه أفأنت بمعنى النفي، أي لا تملك أنت يا محمد أن تكرههم على الإيمان، لأنه يكون بالتصديق والإقرار، ولا يمكن الإكراه على التصديق. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بمشيئته أو بقضائه أو بتوفيقه وتسهيله أو بعلمه، ويجعل الرجس أي العذاب أو السخط أو الشيطان، أي ويسلط الشيطان على الذين لا يعقلون، لا ينتفعون بعقل. لا يسأل الحسن، وأقول حسن شيء لا يسأل سؤال استعلام. لأن الله قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الحسن يقول ماذا؟ لا يسألون سؤال استعلام، الله يعلم، الله يعلم، إنما يسألون سؤال ماذا؟ تقريع وتوبيخ، مفهوم؟ فقول الحسن أصح، أنهم يسألون ما منكم من أحد إن يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إذن نقول بهذا الكفار يحاسبون يوم القيامة. نعم طبعا، بنص الآيات والحديث. فخرج على قومه في زينته. ليس له أعمال صالح في الدنيا. وما معنى الحساب؟ الحساب أن يقرعوا على ذنوبهم. وقد يكون للكافر أعمال صالحة، قد يتصدق، قد ينفق، فالله ماذا يقول له؟ جزيتك بهذه الأعمال من النعم كذا وكذا في الدنيا. نعم. فخرج على قومه في زينته. يعني خرج قارون على قومه في زينته. قال إبراهيم النخعي خرج هو وقومه في ثياب حمر وصفر. قال ابن زيد في 70,000 عليهم المعصفرات، يعني الثياب المصبوغة بالعصفر، صبغ يعني أحمر. قال مجاهد على براذين بيض عليها سرج الأرجوان. البراذين جمع برذون، والبرذون بين البغل والحمار، تعرفون بين البغل والحمار، ابن البغل مع الحمار، ابن البغل مع الحصان، البرذون بغل، البرذون بغل بين الحصان والحمار، البرذون هو البغل. ما هو البغل أصلا؟ ما هو البغل؟ ما ولد بين الحصان والحمار. نعم، فيسمى سيسي. نعم يسمونه كذا. نعم. فخرج على قومه في زينته. خرج قارون على قومه في من بني إسرائيل متجملا في زينة عظيمة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إنه لذو حظ عظيم. من هم الذين يريدون الحياة الدنيا؟ ضعاف الإيمان، الذين يمدون أعينهم إلى ما متع الله به أزواجا منهم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. إنه لذو حظ عظيم، له نصيب كبير من المال. يعني قال الذين أوتوا العلم، الذين يعلمون حقيقة الدنيا، للذين تبنوا مثل ما أوتي قارون ويلكم ويلكم. قال الذين أوتوا العلم، قال ابن عباس يعني الأحبار من بني إسرائيل، وقال مقاتل أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة، قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا ويلكم. كيف تتمنوا هذا التمني؟ يعني كيف تتمنوا هذا التمني؟ وويل أصله دعاء بالهلاك، وأصبحت تستخدم في ماذا؟ في الزجر، الزجر عما لا يرضي، تزجره لترك ما لا يرضي، مفهوم؟ نعيم الله عز وجل خير، ويلكم ثواب الله خير، ثواب ولا نعيم الذي عده في الجنة لمن آمن وعمل الصالحات خير مما أوتي قارون من زينة الدنيا. وإلكم ثواب الله خير، يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير لمن آمن. لمن آمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا. مما أوتي هذا متعلق بماذا؟ مما أوتي متعلق بماذا؟ يعني خير مما أوتي. ثواب الله ماذا؟ خير مما أوتي قارون في الدنيا. مفهوم هذا؟ ثواب الله خير مما أوتي قارون في الدنيا، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وليلقاها إلا الصابرون. ليلقاها ها ترجع إلى أي شيء؟ تمام، ممكن تقول الآخرة، ممكن تقول الإيمان، ممكن تقول العمل الصالح، كلها ممكن. ولذلك قال ماذا؟ ولا يلقى إلا الصابرون، قال مقاتل لا يؤتاها، يعني لا يعطاها، يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلبي لا يعطاها في الآخرة، نعم لا يوفق للإيمان والعمل الصالح والزهد في الدنيا إلا الصابرون على طاعة الله. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. الخسف هو التغييب في الأرض، غيبه في الأرض أي خسف به. فغيبنا قارون وداره في باطن الأرض، فخسفنا به وبداره الأرد، خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة، يعني ينزل في الأرض كل يوم على قدر طول رجل، على قدر ماذا؟ طول رجل. لكن هذا لم يرد فيه نص خاص، ولكن ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يجر إزارة من خيلاء إذ هو خسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني ماذا؟ يدخل فيها إلى يوم القيامة. نعم ولم تفضل سبون نعم وضع هذا يا مشايخ يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعره، يعني يتجلجل يعني يتحرك وينزل مضطربا. التجلجل هو النزول والحركة بالاضطراب كما قال النووي. التجلجل هو ماذا؟ النزول والحركة بالاضطراب، نزل وتحرك بالاضطراب لا يبلغ قعره، يعني نهاية صح؟ قعره ونهايته. نعم. وقال الذين أوتوا العلم، قال ابن عباس يعني الأحبار قرأنا هذا فخسفنا به وبدار الأرض، قال وأصبح بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم أن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وكنوزه وأمواله، فدعا الله تعالى موسى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض. سبحان الله. فلذلك فذلك قوله عز وجل فخسفنا به وبدار الأرض. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قوله أصبح بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم، يتكلمون فيما بينهم؟ إن موسى عليه السلام إنما دعا على قارون ليستبد بداره، معنى يستبد بداره يعني يأخذها وحده، يعني استبد بالشيء أخذه وحده وكنوزه وأمواله، فدعا الله تعالى موسى، يعني موسى دعا ربه حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض. طب أين دعا موسى على قارون؟ أين دعا موسى؟ متى دعا موسى؟ في وقوف العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار ليبلوكم، أي خلق السماوات والأرض وما بينهما للممتحن فيهما، ولم يخلق هذه الأشياء لأنفسها، أيكم أحسن عملا أكثر شكرا. وعنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله، فمن شكر وأطاع أثابه، ومن كفر وعصى عاقبه. في الحاشية واحد، رواه داود بن المجبر في كتاب العقل والحارث في مسنده حاشية الكشاف، وتابع بعون الله عز وجل. ولما أشبه ذلك اختيار أو اختبار المختبر؟ قال ليبلوكم أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أشاروا بهذا إلى القرآن لأن القرآن هو الناطق بالبعث، فإذا جعلوه سحرا فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره. ساحر حمزة وعلي يريدون الرسول، والساحر كاذب مبطل. ولئن أخرنا عنهم العذاب عذاب الآخرة أو عذاب يوم بدر إلى أمة إلى جماعة من الأوقات معدودة معلومة أو قلائل، والمعنى إلى حين معلوم. لا يقولن ما يحبسه ما يمنعه من النزول استعجالا له على وجه التكذيب والاستهزاء. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس العذاب مصروفا عنهم، ويوم منصوب بمصروفة أي ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. وحاق بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، العذاب الذي كانوا به يستعجلون، وإنما وضع يستهزئون موضع يستعجلون لأن استعجالهم كان على وجه الاستهزاء. ولئن أذقنا الإنسان هو للجنس منا رحمة نعمة من صحة وأمن، وجدة واللام فيه لئن لتوطئة القسم ثم نزعناها منه ثم سلبناه تلك للنعمة. وجواب القسم إنه ليأوس شديد اليأس من أن يعود إليه مثل تلك النعمة المسلوبة، قاطع الرجاء من سعة فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه كفور، عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة الله. نساء الله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، وسعنا عليه النعمة بعد الفقر الذي ناله، ليقولن ذهب السيئات عني أي المصائب التي ساءتني إنه لفرح أشر بطر. ف فخور على الناس بما أذاقه الله تعالى من نعمائه، فقد شغله الفرح والفخر عن الشكر. إلا الذين صبروا في المحنة والبلاء وعملوا الصالحات وشكروا في النعمة والرخاء أولئك لهم مغفرة بذنوبهم وأجر كبير، يعني الجنة. كانوا يقترحون عليه آيات تعنتا لاسترشادا، لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم ومن اقتراحاتهم. ومن اقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به، فكان يضيق صدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه، فهيجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقولهم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم له وتهاونهم به، وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم، ولم يقل ضيقه ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان أفسح الناس صدرا، ولأنه أشكل بتارك أن يقولوا مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هلا أنزل عليه ما اقترحنا من الكنز لننفقه والملائكة لنصدقه، ولما أن أنزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه، إنما أنت نذير، أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه، ولا عليك أرودوا أو تهاونوا، والله على كل شيء وكيل، يحفظ ما يقولون وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل، فتوكل عليه وكوكل أمرك إليه، وعليك بتبليغ الوحي بقلب فسيح وصدر منشرح غير ملتفت إلى استكبارهم ولا مبال بسفههم واستهزائهم. أم يقولون، أم منقطعة، افتراه، الضمير لما يوحى إليك، قل فأتوا بعشر سور، تحداهم أولا بعشر سور ثم بسورة واحدة، كما يقول المخابر في الخط لصاحبه اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب، فإذا تبين له العجز عن ذلك قال قد اقتصرت منك على سطر واحد، مثله في الحسن والجزالة، ومعنى مثله أمثاله ذهابا إلى مماثلة كل واحدة منها له. مفتريات صفة لعشر سور، لما قالوا افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك وليس من عند الله أرخى لهم أرخى معهم العنان، وقال هبوا أني اختلقته من عند نفسي، فأتوا أنتم أيضا بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم، فأنتم عرب فصحاء مثلي، وادعوا من استطعتم من دون الله إلى المعاونة على المعارضة إن كنتم صادقين أنه مفترى. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي أنزل متلبسا بما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه، واعلموا عند ذلك أن لا إله إلا الله وحده وأن توحيده واجب والإشراك به ظلم عظيم. وإنما جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله لكم فاعلموا بعد قوله قل، لأن الجمع لتعظيم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أو لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين كانوا يحدثونهم، أو لأن الخطاب للمشركين والضمير في لم يستجيبوا لمن استطعتم، أي فإن لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة على المعارضة لعلمهم بالعجز عنه، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي بإذنه أو بأمره. فهل أنتم مسلمون متبعون للإسلام بعد هذه الحجة القاطعة؟ ومن جعل الخطاب للمسلمين فمعناه فاثبتوا على العلم الذي أنتم لهم. ونجعل حماد ويحيى قول انظروا نظر استدلال واعتبار، قول انظروا نظر استدلال واعتبار، ماذا في السماوات والأرض من الآيات والعبر باختلاف الليل والنهار وخروج الزروع والثمار، وما تغني الآيات، ما نافية، والنذر والرسل المنذرون، والنذر والرسل المنذرون أو الإنذارات، عن قوم لا يؤمنون، لا يتوقع إيمانهم وهم الذين لا يعقلون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، يعني وقائع الله فيهم، كما يقال أيام العرب لوقائعها، أو أيام العرب لوقائعها. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ثم ننجي رسلنا، معطوف على كلام محذوف، يدل عليه؟ يدل عليه إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. كأنه قيل نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا على حكاية الأحوال الماضية. والذين آمنوا ومن آمن معهم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي مثل ذلك الإنجاء ننجي المؤمنين منكم ونهلك المشركين. وحق علينا اعتراض، أي حق ذلك علينا حقا، ننجي بالتخفيف علي وحفص. قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، يا أهل مكة، إن كنتم في شك من ديني وصحته وسداده فهذا ديني، فاستمعوا وصفه ثم وصف دينه فقال: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي الأصنام، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يميتكم، وصفه بالتوفي ليريهم أنه الحقيق بأن يخاف ويتقى ويعبد دون ما لا يقدر على شيء. وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأمرت أن أكون من المؤمنين، أي بأن أكون، يعني أن الله تعالى أمرني بذلك بما ركب في من العقل وبما أوحى إلي في كتابه. وأن أقم وجهك للدين، أي وأوحي إلي أن أقم ليشاكل قوله أمرت، أي استقم مقبلا بوجهك على ما أمرك الله تعالى أو استقم إليه، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. حنيفا، حال من الدين أو الوجه. ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، إن دعوته، ولا يضرك إن خذلته، فإن فعلت، فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فكن عنه بالفعل إيجازا، فإنك إذا من الظالمين. إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل أو وجعل من الظالمين، لأنه لا ظلم أعظم من الشرك. وإن يمسسك الله يصيبك بضر مرض فلا كاشف له لذلك الضر إلا هو، إلا الله. وإن يردك بخير، وإن يردك بخير، عافية، فلا راد لفضله، فلا راد لمراده، يصيب به بالخير من يشاء من قال أو من الموعد، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم أولئك يعرضون على ربهم يحبسون في الموقف وتعرض أعمالهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ويشهد عليهم الأشهاد من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بأنه اتخذ ولدا وشريكا. ألا لعنة الله على الظالمين، الكاذبين على ربهم عز وجل. والأشهاد جمع شاهد كأصحاب وصاحب أو شهيد كشريف وأشراف، الذين يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن دينه ويبغونها عوجا، يصفونها بالإعوجاج وهي مستقيمة، أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد، وهم بالآخرة هم كافرون. هم الثانية لتأكيد كفرهم بالآخرة واختصاصهم به. أولئك لم يكونوا أي ما كانوا معجزين في الأرض، بمعجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء. قال قارون في سورة يونس: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واجعل على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فظن الجهلاء من بني إسرائيل من أتباع موسى، معناه المفروض أنهم مؤمنون، يعني أن موسى داعى على قارون حتى يأخذ أمواله، فدعا الله تعالى موسى والذي دعا، يعني والله لفظ الجلالة مفعول، حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض، حتى ذهب المال الذي كان يفرح به الناس، فخسفنا به وبدار الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، جماعة يعني يمنعونه من عذاب الله حين نزل به، وما كان هو بنفسه من المنتصرين، فلم يستطع أن ينتصر لا بنفسه ولا بغيره. نعم، ما كان من المنتصرين، ما كان له من فئة جماعة ينصرونه من دون الله يمنعونه من الله، وما كان من المنتصرين من الممتنعين مما نزل به من الخسف. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله، أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال والزينة يتندمون على ذلك التمني، يندمون على ما تمنوه، تمني حال قارون. قصة قارون من القصص العظيمة في القرآن التي تبين حقيقة الدنيا. كيف هذا؟ عليكم السلام. كيف هذا؟ أن قارون أوتي من النعيم أعظم النعيم، فالله أراه عذاب قارون في الدنيا أمام أعينهم حتى يكون صورة لمن عاش منعما ثم مات ولم يدركه العذاب في الدنيا، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، وعذاب الآخرة أشد. فإذا كان هذا عذاب الدنيا، يعني عذاب الدنيا، جعل المؤمنين ماذا يقولون؟ ندموا على تمنيهم ما عند قارون. فالباب أولى لما يعلم أنه سيلحق عذاب في الآخرة يكون ندمه على تمنيهم ما عند قارون أعظم. فهمت المعنى؟ نعم. هذا وقعت الواقع في قبل دخول البحر، وفي ماذا هذا قبل إهلاك فرعون؟ الظاهر أن هذا كان قبل إهلاك فرعون. لماذا ثم لم يتكلم عن هذا من فرعون؟ الله يحكي لنا كل ما دار، يحكي لنا مشاهد من القصة لتبين ماذا. هذا كلمة يستبد بدال، يعني دعا على يأخذها وحده، يعني استبد يأخذ الشيء وحده. هذا لا يكون، دعا موسى أن يأخذ الله من كنوزه، دعا موسى أن يهلك الله قارون، هكذا قال الجهلاء من بني إسرائيل، حتى يأخذ موسى ماله، هكذا قال الجهلاء. فالله خسف به وبداله الأرض. نعم، وضح هذا. وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس، الذين رغبوا في ماله وطمعوا في أن تكون لهم يكون لهم مال قارون، يعني أصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون ويكأن الله اختلفوا في معناها. قال مجاهد ألم تعلم، وقال قتادة ألم ترى. ألم تعلم ولم ترى نفس المعنى، انظر حكى القولين كأنهما ماذا؟ مختلف، هو قول واحد. ما تعلم يعني ترى، تعلم هنا تعلم أو ترى العلمية، يعني البخاري قال ألم تعلم ولم ترى، هو نفس المعنى، هذا رأي البخاري وكذلك الطبري. نعم. فويك أن يعني ألم تعلم أن الله. ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق. يقدر يعني ماذا؟ يضيق، ويبسط يعني يوسع. ويكأنه لا يفلح الكافرون، يعني ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الكلبي ومقاتل علوا في الأرض أي استكبارا عن الإيمان، وقال عطاء علوا استطالة على الناس وتهاونا بهم، ولا فسادا قال الكلبي هو الدعاء إلى عبادة غير الله، وقال عكرمة أخذ أموال الناس بغير حق. كل هذا من تفسير بالمثال من خلاف التنوع. فالفساد يدخل فيه ماذا؟ الدعاء إلى عبادة غير الله، الشرك، أخذ أموال الناس بغير الحق، هذا معصية. قال ابن جريج ومقاتل العمل بالمعاصي، والعمل بالمعاصي هو الشرك وأخذ أموال الناس، فهمت؟ فكل هذا من التفسير بماذا؟ بالمثال. وضح هذا؟ نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، يعني العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لمن؟ الذين يتقون سخط الله وعذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. العاقبة المحمودة لمن اتقى عقاب الله بأداء أوامره واجتناب معاصيه. قال قتادة العاقبة أي الجنة للمتقين. ابن تيمية له كلام جميل في هذه الآية، يقول الناس فيها أربعة أقسام. قسم يريد العلو والفساد، وهم من؟ الملوك الظلمة. ما بيريد الملوك الظلمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى لي أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. معنى لا يبغي؟ يظلم، يعني الناس عندما يتكبرون يبغي بعضهم على بعض. كيف يبغي بعضهم على بعض؟ هم ماذا؟ هم متساوون، الناس من آدم وآدم من تراب، فكيف يبغي بعضهم على بعض؟ نعم. فالناس أربعة أقسام في هذه الآية كما قال شيخ الإسلام. هو القسم الأول الذين يردون العلو والفساد، لأن الملوك يردون ماذا؟ العلو، أن يكونوا أفضل من باقي الناس، أن عندهم السلطة والمنزلة، والفساد بالمعاصي. والقسم الثاني عكسه. ما هو عكسه؟ يريد الفساد ولا يريد العلو؟ من هم؟ يريد الفساد ولا يريد العلو. من هم؟ قال السراق واللصوص والمجرمون. هو يفسد في الأرض بالمعاصي، لكن هذا هو يريد أن يكون أعلى من الناس، يعني أن يكون رئيسا عليهم، فهمت؟ لا يريد، يريد الفساد فقط. القسم الثالث يريد العلو ولا يريد الفساد، وهو لا من أخطر الأقسام. من هم؟ أخطر كل شيء. يريد العلو ولا الفساد. لماذا خطير؟ وهم الصالحون العلماء العباد الذين ظاهرهم الصلاح يريدون بهذا الصلاح ماذا؟ العلو والجاه والمنزلة عند الناس، لكن هل هم يفسدون بهذا الفعل؟ لا يفسدون، الفساد في أنفسهم. فهمت؟ غالبا يفسدون. لا يعني لا لو بدلوا سيكون إفساد. فهمت؟ يعني المراؤون الذين يريدون المنزلة والوجه عند الناس بطاعة الله مثلا بالعلم والعبادة. القسم الرابع الوحيد هو الناجي، ما هو الرابع؟ هؤلاء لا يريدون فسادا ولا علو، فلذلك قال تلك الدار الآخرة من يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه، ولكنه أراد إنظارهم وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم، وهو من كلام الأشهاد يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب لأنهم أضلوا الناس عن دين الله. يضعف مكي وشامي. ما كانوا يستطيعون السمع أي استماع الحق، وما كانوا يبصرون الحق. أولئك الذين خسروا أنفسهم حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله عز وجل، وضل عنهم وبطل عنهم وضاع ما اشتروه، وهو ما كانوا يفترون من الآلهة وشفاعتها. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون بالصد والصدود. وفي لا جرم أقوال، أحدها أن لا رد لكلام سابق أي ليس الأمر كما زعموا، ومعنى جرم كسب وفاعله مضمر، وأنهم في الآخرة في محل النصب والتقدير كسب قولهم خسرانهم في الآخرة، وثانيها أن لا جرم كلمتان ركبتا فصار معناهما حقا، وأن في موضع رفع بأنه فاعل لحق أي حق خسرانهم، وثالثها أن معناه لا محالة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع من الخبت وهي الأرض المطمئنة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم وفريق المؤمنين بالبصير والسميع. هل يستويان يعني الفريقين مثلا تشبيها، وهو نصب على التمييز. أفلا تذكرون فتنتفعون بضرب المثل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. أني أي بأني والمعنى أرسلناه متلبسا بهذا الكلام وهو قوله إني لكم نذير مبين بالكسر، فلما اتصل به الجار فتح كما فتح فيك أن، والمعنى على الكسر، وبكسر الألف شامي ونافع وعاصم وحمزة على إرادة القول ألا تعبدوا إلا الله. مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازي لوقوع الألم فيه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، يريد الأشراف لأنهم يملؤون القلوب هيبة والمجالس أبها، أو لأنهم ملئوا بالأحلام والآراء الصائبة. ما نراك إلا بشرا مثلنا، أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكا أو ملكا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أخساؤنا جمع الأراذل، بادي وبالهمزة أبو عمرو، أروائي وبغير همز أبو عمرو، أي اتبعوك عبادي. قطع بهذه الآية عن عباده طريق الرغبة والرهبة إلا إليه، والاعتماد إلا عليه، وهو الغفور المكفر بالبلاء، الرحيم بالعطاء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.